من يعني مشرك ومن قتل النفس وأنه جعله في كالمشرك يعني من جهة مسألة الخلود كما تقدم في هذا الحديث، لكنه على أحد هذه التأويل، والتأويل الأخير هو الأظهر والأقرب لتفسير النصوص الأخرى له. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا الحديث فيه التحذير من الظن، والمراد بالظن هنا الظن الذي لا يستند إلى دليل. إذ الظن يعمل به الشريعة، وجاءت الأدلة بالعمل بالظن في أدلة، لكن الظن الذي لا يستند، ولهذا في قوله يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فبينت الآية أنه ليس كل الظن يجتنب، إنما الظن الذي لا يستند إلى دليل. ولقال فإن الظن أكذب الحديث، جعل الظن أكذب الحديث، مع أن الظن قد يستند إلى دليل، لكن لماذا جعل أكذب الحديث؟ لأنه فيه تلبيس، لأن الذي يقول أظن فلان كذا، أنا أظن فلان يشرب الخمر، أظن فلان أنه فاسق زاني، أظن فلان كذا، أنه يتهم بالظنون. فالذي يتحدث بهذا الذي يسمعه قد يصدقه ويجعل صدقه مستند إلى دليل، مع أنه في الحقيقة استند إلى غير دليل. فلهذا لما كان موهما للقول الباطل وظنه مستند في زعمه إلى دليل أوهم التلبيس، قد يصدقه من يصدقه بمجرد هذا الظن. لكن الحديث الكذب واضح فلا لبس فيه، فالكذب المعروف عند الناس لا يحصل فيه التلبيس ويتبين للناس أنه كذب، فلهذا ينفضح صاحبه، بخلاف الظن الكاذب الظن الذي لا يستند إلى دليل يحصل به الفساد والشر. لماذا؟ لأنه يزعم صاحبه أنه يستند إلى دليل، فلهذا يحصل به الفساد والشر الكثير بين الناس، فيتحدث به الناس لأنه الذي تحدث به قد يحسن به الظن، وقال فلان كذا مع أنه كاذب مستند إلى غير دليل، وأوهم أن استند إلى دليل، أو استند إلى دليل ليس بصحيح، أو إلى شيء أوهى من خيط العنكبوت. فمثل هذا لا يجوز، لكن مجرد الظن المستند إلى دليل فلا بأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أظن فلان يعرفان من ديننا شيئا. وقال البخاري: باب ما يجوز من الظن. وذكر علي حديث عائشة هذا وما جاء في معناه. ولهذا الظن لهذه صفته لا يجوز استناد إليه. ولو قال إنسان: أنا لا أظن، لأن الله قال: يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن، قال: أنا لا أظن لكني أتجسس أتتبع أعرف، قال الله: ولا تجسسوا. فلا يجوز التجسس لأجل حصول الظن، بل واجب الإعراب وإحسان الظن، فلا تتجسس. قال: أنا ما تجسست، أنا تحققت وعلمت، أتكلم عن يقين وعن علم. نقول: قال الله: ولا يغتب بعضكم بعضا. فسدت الآية جميع ما يوقع الفساد بين الناس، الظن الأول وهو مبدأ الشر والفساد، وهو مبدأه من الشيطان إيقاع الظنون الفاسدة، ثم بعد ذلك ربما لا يجد شيء يستند إليه فيدعوه الشيطان إلى التجسس فيتجسس، ثم بعد ذلك ربما إذا تجسس وعلم بعض الأشياء فإنه يقول: قد تحققت وأنا لا أتكلم إلا عن علم لا عن ظن. نقول: قال الله: ولا يغتب بعضك، هذا غيبة لا يجوز. فلهذا سدت الآية جميع أبواب التي توصل إلى سوء الظن بأهل الإسلام. ثم ذكر بعد ذلك قول: ولا تحسسوا ولا تجسسوا، واختلف العلماء في هل هما واحد أو اثنان. وقيل التحسس هو يكون بالتحسس بالحاسة، والتجسس يكون بالتتبع، أو يكون هذا بالأقوال وهذا بالأفعال. وحاصل الأمر أنه نهي عن تتبع العورات. قيل التجسس هو تتبع الأقوال، والتحسس هو تتبع العورات، تتبع العورات، فيكون هذا بالفعل وذاك بالقول. هو نهي عن تحسس بمعنى أن يتتبع التجسس تتبع الأقوال وأخذها وإساءة الظن، والتحسس بأن يتتبع العورات كلهم. ولا تجسسوا ولا تحسسوا، أو ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا، كذلك التنافس على الدنيا، أما في الآخرة في ذلك فليتنافس المتنافسون. فالتنافس في الدنيا هو المنهي عنه، ولهذا في الصحيحين: فتنافسوها كما تنافس تهلككم كما أهلكتهم. ولا تحاسدوا، فالحسد من أقبح الخصال، يفضي إلى العداوة والبغضاء، ولهذا قال ولا تباغضوا، ولهذا رتب البغضاء على الحسد لأنه يحسد أولا ثم يبغض ثم بعد ذلك يسعى في إزالة هذه النعم عن إخوانه لبغضه وشدة بغضهم. ولا تدابروا، وهذا من أثر البغض لأنه يحصل التحاسد ثم التباغض ثم بعد ذلك التدابر، أن يلقي أن يدبر كل منهم عن أخيه. وكونوا عباد الله إخوانا في اللفظ الآخر عند مسلم كما أمركم الله، يعني كونوا عباد الله إخوانا كما أنكم أخوة إخوان في الله، إنما الأخوة كذلك كونوا كأنكم أخوة في النسب، يجمعون الأخوة في الله ويكون بينهم من شدة الأخوة كالأخوة كأخوة النسب مع أخوة الدين، فتجتمعان وتكون لله عز وجل. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا المعنى ثبت في عدة أخبار في الصحيحين وغيرهما، ولا يحل بين أنه يحرم وأن لا يجوز هجر المسلم لأخيه. ثبت هذا الحديث من مسور المخرمه ومن حديث عبد الرحمن الأسود والمسور أنه قال عائشة: وقد علمت أنه لا يحل لمسلم يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. وجاء أيضا صحيح مسلم أنه ترفع الأعمال في يوم الاثنين والخميس إلا رجلين أو اثنين بينهما شحنة فيقول أرجو أو أركها هذين حتى يصطلحا. عند أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. فلا يحل المسلم يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فيبين أن الهجرة في أمور الدنيا ثلاث ليال يعني 72 ساعة، والصحيح أنها مقدرة. فإذا هجره مثلا الساعة 12 من هذا اليوم، مثلا من يوم السبت، فيجب عليه يوم الثلاثاء الساعة 12 من الهجرة يجب عليه، ولا يجوز أن يتجاوز الساعة 12 بلحظة واحدة، ثلاثة أيام من ثلاثة أيام مقدرة للمسافر لمسعى الخفين، بخلاف من قال إنه إذا كان من وسط النهار يبتدئ من غروب الشمس، وإذا كان من وسط الليل يبتدئ من طلوع الفجر، هذا خلاف من خبر. هذا في أمور الدنيا، أما الهجرة لله عز وجل فلا تتقدر ولا تتحدد. يلتقيان فيعرض هذا وعرض خيرهم الذي يبدأ السلام. عند أبي داود عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن لقيه فسلم عليه اشترك في الأجر، فإن لم يسلم عليه خرج المسلم الهجرة وباء الآخر بالإثم، معنى أنه يجب عليه أن يسلم عليه. ثم الهجرة تزول بالسلام إن كان بينهما السلام، وإن كان ذا رحم فلا تزول بالسلام، بل يجب أن يصله لأن صلة الرحم واجبة. فإن كان مجرد سلام بلا صلة فلا، أو كان أخوين بينهما من المودة والأنس ثم بعد ذلك حصل بينهما هجرة فلا يكفي مجرد السلام حتى يعود إليه من الصفا والود ما كان له قبل ذلك. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيه الحث على ملازمة الصدق، والصدق يكون بالقول ويكون بالفعل. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق ويتحرص حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، إن الفجور يهدي إلى النار. لفظ آخر: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي هذا فضيلة الصدق، والصدق من جات، والكذب هلاك. ولهذا يقول كعب رضي الله عنه في الصحيحين أنه لما صدق النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن أحد أبلاه الله في الصدق مثل ما أبلاه، وكان يتحرى الصدق رضي الله عنه، والصدق عاقبته حسنة، والكذب مجانب للإيمان كما قال أبو بكر رضي الله عنه. والكذب كما تقدم معنا من خصال أهل النفاق، والصدق من خصال أهل الإيمان، حتى قال جمع من العلم: إن كذبة واحدة من الكبائر، كذبة واحدة. أما وصفه بالكذب هذا من الكبائر، لكن الكذبة الواحدة اختلف فيها العلم. والكذب لا يجوز منه جد ولا هزل إلا ما استثني، والكذب لا يجوز لا على الصغير ولا على الكبير، كله محرم فلا يجوز. ولهذا نهى عبد الله بن مسعود أن تعد صغيرا فتخلفه، بل يجب. فلو إنسان وعد صغير فيجب عليه، وابتلي كثير من الناس بكثرة الوعد خاصة حينما يعد الصغار يكثر الكلم، سوف أحضر لك كذا، أشتري لك كذا، وأعطيك هدية، وهذا من المصائب. ولهذا ترى الكذب في الصغار لأنهم يرون الوعد بالكذب، ويستمرئه أبوه وأمه وأخوه الكبير، سوف أحضر لك كذا، أشتري لك كذا، يعده وهو مضمر للكذب، بل قد استمر الكذب وعلم أنه يكذب عليه، وهذا لا يجوز حتى ولو كان الذي كذبت عليه غير مكلف، بل ملازمة هذا قد يؤدي إلى ما هو أعظم، ومن صار هذا ديدنه فإنه يكون حتى مع غيره. ولهذا في عبد عمرو بن ربيعة أو عبد الله بن عمرو ربيعة عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام جاءهم في بيتهم ونادته أمه فقالت تعال أعطيك، فقال النبي ما أردت أن تعطي، أما إنك لو لم تعطي كان عليك كذبة. حديث فيه لين، لكن روى أحمد رواية الزهري عن أبي هريرة وفيه انقطاع أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يعد أحدكم أو نهى أن يعد أو أن يعد أحدكم صغيرا فلا يفي له. وجاء عن مسعود أنه أمر من وعد أن يفي بالوعد ولو كان صغيرا. والعدة دين كما في الخبر ذكره مفلح وغيره دين، وإذا كانت دينا فإنه يجب الوفاء بها بصغير أو كبير. ولهذا كان الصحيح وجوب الوفاء بالوعد دينا، وإن كان في خلاف هل يجب قضاء وحكما، وإن كان الصحيح أنه واجب خاصة إذا كان من وعدته التزمت له بذلك، صحيح أنه يجب مطلقا لأنه من خصال أهل النفاق. هذا قول عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم. نعم. وعنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حديث مسعود رضي الله عنه حديث عظيم وفيه فوائد عدة، من أظهرها بيان ترتيب خلق الإنسان وجمعه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يجمع 40 يوما في اللفظ الآخر نطفة عن حديث أنس، وجاء ذكر في حديث 40 النووية ذكر النطفة، لكن ليست موجودة في حديث مسعود الصحيحين، إنما موجودة في رواية أبي عوانة، ففيه أنه 40 ثم 40 ثم 40، فالأربعون الأولى النطفة وهي الماء الصافي وهي المني ولا تزال تتخلق، فإذا استتمت صارت علقة بتمام 40 وتنقلب علقة بتمام 40، وإذا تمت 40 كانت علقة وهي لا زالت نطفة، ثم تكون علقة وهي الدم الجامد، ولا زال تنشأ حتى إذا أتمتها انتقلت إلى ما بعدها بعد العلقة وهي المضغة. بعد طور 40 الأولى تنتقل من مرحلة النطفة إلى مرحلة الدم الجامد، ثم هذه 40 لا تزال تنشأ شيئا فشيئا حتى إذا أتمت 40 كانت علقة، بعد العلقة تكون مضغة وهي قطعة من اللحم، وبتمام 40 120 يوم بعد ذلك تدخل في 40 الرابعة، وبعد يحصل النفخ، وهو الذي في حديث مسعود رضي الله عنه النفخ يكون بعد 120. وفي حديث حذيفة بن أسيد أن الملك يتسور إليها في بعد 45 فيكون منها خلق السمع والبصر، على خلاف في الأخبار في هذا الباب، وأن النطف تختلف، أن الأجنة تختلف، منها ما يكون فيه في 40 ومنها ما يأتيه الملك بعد 40 الثالثة، وقيل إن حديث مسعود أصح، وفي بحث كثير لأهل العلم في هذه المسألة. وحديث مسعود لم يحصل فيه اختلاف بخلاف حذيفة بن أسير فحصل فيه اختلاف، وبالجملة إذا تمت 120 يوم فإنه بعد ذلك تتخلق التخلق التام، ويكون بعد ذلك بعد اللحم يكون العظم وتكسى العظام اللحم، ثم بعد ذلك تكون نفسا من النفوس، وإذا كانت النطفة بعد 40 الثالثة لها حكم النفوس الأخرى فيما يتعلق بالصلاة عليها ودفنها والتسمية وما أشبه ذلك، لأن يغلب على الظن أنها روح وأنها تبعث، والله أعلم بحالها. ثم يكتب الملك بعد ذلك ما يكون له من كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وفي هذا إثبات القدر والكتابة، وهذه الكتابة كتابة أخرى مفصلة من اللوح المحفوظ غير الكتابة الأولى، والله عز وجل على كل شيء قدير. هذه كتابة خاصة غير الكتابة المتقدمة التي كتب كتبة اللوح المحفوظ، كتب الله فيها كل شيء سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بين أمرا آخر، وأنه قد يعمل العبد ويستمر عمل الجنة بعمل الجنة فيسبق عليه عمل أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. هذا في رواية الصحيحين من حديث سهل بن سعد، من حديث ابن عباس سهل بن سعد، فيما يبدو للناس، يعني فيما يبدو للناس، وإلا في دسيسة وفي قلبه دسيسة. وذلك أن من كان على الإيمان وعلى اليقين وعلى الصدق فهو موفق ومسدد، ويكون ختامه إلى خير. وكذلك أو أنه على ظاهره، على ظاهره، ويكون هذا أمر ختام إليه سبحانه وتعالى، ويكون على الندور لبعض الناس، أو أنه على ظاهره ويكون أنه يعمل بعمله النار، معنى أنه لا يلزم منه الكفر، معنى أنه قد يختم له بعمل ويكون من الأعمال التي قد يعذبه الله بها سبحانه وتعالى ولا يعفو عنه، فيعذب بالنار ثم بعد ذلك يكون من أهل الجنة. فليس فيه أنه إذا كان من أهل النار أن يكون كافرا، إنه يعمل بعمل أهل النار، بعمل أهل النار. ولم يذكر الحديث أنه يكون كافرا أو يكون مشركا، فهذه كلها وجوه في الحديث ووجوه ظاهرة. وكذلك يدل أيضا بعمل أهل الجنة، قد يكون مثلا يعمل بعمل أهل النار على طريقة سيئة من اقتراف الذنوب والمعاصي، ثم بعد ذلك يمن الله عليه بعمل صالح فيعمل بعمل الجنة فيختم له بخير. وفي الحديث الصحيح يبعث العبد على ما مات عليه كما في صحيح مسلم، فإذا مات على عمل صالح مات بعث عليه. وفي اللفظ الآخر إذا أراد الله بخير عبد عسله، وجاء في هذا الحديث بعدة ألفاظ، قيل ما عسله؟ قال يهيئه لعمل صالح فيقبضه عليه. وجاء في هذا عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقبض على عمل صالح، يبين أنه قد يكون كونه من عمل أهل النار لا يلزم أن يكون كافر، كما أن يكون عمل من يعني قد يختمل بعمل صالح فيحصل للتمام الإيمان فيكون من أهل الجنة، أو يكون على عمل أهل النار كافرا فيوفق للإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. حديث أبو هريرة رضي الله عنه هذا فيه بيان أن كل مولود على الفطرة، والصحيح أن الفطرة المراد بها الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقراءة أبي هريرة رضي الله عنه دليل على هذا. وفي حديث عياض بن حمار المجاشي رضي الله عنه إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني، في لفظ حديث عياض حنفاء مسلمين. ما من مولود، كل مولود يعني بني آدم يولد على الفطرة، على فطرة الإسلام، يشمل جميع المولودين من أولاد المشركين وأولاد أهل الإسلام. ولهذا قال فأبواه يهودانه، أما أهل الإسلام فإنهم يزيدونه على فطرته جاءت التربية على الإسلام، فأبواه يهودانه إذا كان من اليهودية، أو مجسانه إذا كان مجوسي، أو إذا كان على شرك أو على شيوعية أو على وثنية أو بوذية حسب الديانة التي يولد عليها عند أبويه. وإلا فهو ومعنى أنه على الفطرة أنه متهيئ للفطرة، وإلا قد ولد والله أخرجكم من بطن أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكنه متهيئ، لكنه تعرض الصوارف بحسب العوارض. والفطرة مع الإنسان كما يقول بعض العلم كالشمس مع العين، فإذا كان البصر حديدا كانت الشمس واضحة، وإذا كان يعرض للعين شيء فإنه بحسب ما يعرض تكون الصوارف والعوارض عن رؤية الشمس، فقد يكون ضعف البصر، وقد يكون مثلا لخفاء في الجو من قترة أو غبار فهي عوارض. وإلا فإن الأصل أنها أن الفطرة التي فطر عليها هي فطرة الإسلام، ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل من اجتياله وصرفه عن دين الإسلام. فمن نشأ على الفطرة ولم يصرف عنها فإنه ينشأ متهيئ للإسلام. ولهذا أخذ جمع من العلم من نشأ ولم يعرف دين الإسلام لكنه لم يشرك فإنه يكون من أهل الحنيفية. ولهذا ذكروا ناسا ممن مات على الحنيفية ممن لم يقع في شيء من الشرك فكان على التوحيد. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورد معناه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا الحديث جعل بعض العلماء صح الأقوال في أولاد المشركين، قال إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك، فنحن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام. وأطفال المشركين فيهم خلاف كثير، وهذا القول منها، وهناك أقوال كثيرة. وهناك قول لأهل السنة جمع من السنة أن أطفال المشركين إذا ماتوا فهم من أهل الجنة، من أهل الجنة لقول النبي عليه السلام: ما من مولود إلا وجعل فطرة. فإذا مات قبل البلوغ قبل التكليف فهو مات على الفطرة فيكون من أهل الجنة، يعني الحكم على العموم. واستدل بما رواه البخاري في أنه عليه السلام رأى حول إبراهيم أنه رأى عن يمينه أطفال المسلمين، قيل وأطفال المشركين، قال وأطفال المشركين في الجنة رآهم. وجاءت عدة أخبار عند أحمد وأبي داود حديث خنساء بنت سريم عند أبي داود لأن قال: النبي في الجنة، والوليد في الجنة، والمولود في الجنة، أو الوليد في الجنة. ذكر منهم الوليد، هذا يشمل كل من مات وليدا وعمم عليه ولم يخص وليدا من غيره، وكذلك الوئيد، وقد يكون أيضا من أهل الشرك ممن وئده صغير أو وئدت وهي صغيرة. كذلك أيضا في حديث النعمان في حديث الأسود بن سريع أنه عليه الصلاة والسلام قال: أليس خياركم أولاد المشركين؟ معنى أنهم ولدوا على الفطرة وعلى الإسلام. وهذا قول ذهب إليه جمع من أهل العلم وقالوا إن هذا الخبر كان قبل أن يعلم بذلك، وقيل إنهم يختبرون كغيرهم، وجاء في هذا عدة أخبار في اختبار أربعة أنهم يختبرون، حديث الأسود بن سري وحديث معاذ بن جبل وأنس بن مالك وأبي هريرة، أربعة أخبار جاءت أن أربعة يختبرون: صاحب الفترة والأحمق والمجنون والصغير، أنهم يختبرون. هو رجح منهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا كما تقدم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورد في معناها حديث أنس في الصحيحين، وهو النهي عن الاستثناء في الدعاء، يقول أو عدم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. فالواجب العزم، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء. ورد معناها أيضا في حديث أنس ليعظم الرغبة في صحيح مسلم، وهذا هو الواجب. وذلك أن هذا ينافي الافتقار وينافي الذل، والدعاء مخ العبادة. في اللفظ الآخر عند أهل السنن بإسناد صحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء العبادة. والإنسان حينما يدعو ويقول اللهم ارحمني إن شئت، هذا يوهم كأنه غير محتاج. اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له. حينما الإنسان يقول اللهم ارحمني إن شئت، يوهم أن الله كأنه يعني حينما يسأل كأنه يسأل غيره ممن لا يقدر. لا، أنت حينما تسأل الناس تقول: أعطني إن شئت، هب لي إن شئت، امنحني إن شئت، ممن قد يستطيعون. أما الله عز وجل مفاتيحه وخزائنه بقوله كن سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب السؤال ويحب التدلل، وأحبنا إليه المسألة سبحانه وتعالى. والعبد يسأل ربك كل شيء ولا تحتقر شيء، وسأل ربك كل شيء. وهذا ينافي العبادة وينافي غاية التذلل لله عز وجل. وقال يعزم مسألة وليعظم الرغبة لله عز وجل، فالدعاء هو العبادة. نعم. وعن أنس. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أيضا جاء معناه في حديث أبي هريرة: لا يتمنين، لا يتمنين، هذا النهي المؤكد، أحدكم موت لضر نزل، فإن كان لابد أن يقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا، جاء بما لأن الحياة حاصلة، يعني مدة ما مصدرية ظرفية، يعني ما دا مدة دوام الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إذا كانت لما كان أمرا مستقبلا. وفي اللفظ الآخر في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنى أحدكم موت لضر نفسه ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن المؤمن ما عمر خيرا له، يعني لا يدعو به من قبل أن يأتيه، وأن مهما عمر فهو خير له. فإذا وفي اللفظ الآخر لضر نزل به في الدنيا، وهذا المراد بالضر الدنيوي، ففهمنا أن الضر الديني الشرعي إذا حصل لا بأس أن يتمنى، وقد تمنى الصالحون الموت، وتمنى بعض الأنبياء مثل يوسف توفني مسلما ألحقني بالصالحين، لكن اختلف هل قول التوفني هو تمني الموت أو أنه سأل الله إذا توفاني توفاه على الإيمان، وهذا هو الأظهر، لم يتمنى الموت إنما تمنى، وقيل إنه لما اكتملت عليه النعم حب لقاء الله فتمنى، وقيل إنه سأل الله إذا توفاه أن يقبض روحه على الإيمان. لكن جاءت أدلة تدل على جواز تمني الموت عند نزول الضرر، ولهذا صحيح مسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، ما به الدين، يعني إنما به الضر، يعني ليس ففهم أنه إذا كان من الدين وضرر في الدين وخوف فتنة في الدين فلا بأس. في حديث معاذ وإذا أردت بعباده فتنة فاقبضني غير مفتون. وروى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم قال إنه كبرت سني وكثرت رعيتي وضعفت قوتي فاقبضني إليك غير مضيع، فسأل الله الموت، وسأل أيضا كثير من أهل العلم ذلك، ولي أحمد رحمه الله يقول أنا أتمنى الموت صباحا ومساء، والبخاري رحمه الله لما حصلت الفتنة تمنى الموت رحمه الله وغيره من السلف. فإذا كانت الفتنة في أمر الدين فإنه لا بأس بذلك لأنه يفر من أمر فيه خطورة، لكن ما علم أن بقاءه خير وأصلح له في دينه فكما أخبر عليه الصلاة والسلام فإنه ما عمره خير فهو يبقى ببقى، والتوحيد باق معه وإيمانه معه ويزداد عملا صالحا فيعمل حتى يلقى ربه. نعم. عنه وعنه رضي الله عنه عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت عطس فلان فشمت وعطست أنا فلم تشمتني، فقال إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء في معناه أخبار عدة، أنه عليه الصلاة والسلام بين الأدب المتعلق بالعطاس وتشميت العاطس، وفي هذا أنه عطس رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام شمت أحدهم لشمت الآخر، فلما سأل النبي قال إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. عند صحيح مسلم حديث موسى الأشعري رضي الله عنه إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته فإن لم يحمد الله فلا تشمته، فدل على مشروعية الحمد وأن يقول الحمد لله، والسنة الأكبر يقول الحمد لله على كل حال، فقد صح الخبر في ذلك عند أبي داود وغيره يقول الحمد لله على كل حال، وإذا قال الحمد لله فلا بأس، قال الحمد لله على كل حال فهو أكمل، فيقول الحمد لله، وحق على من سمعه أن يشمته، وهذا جاءت به الأخبار بالأمر بتشميته. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه حق المسلم عن نفسه خمس، صحيح مسلم ست، حق المسلم عن نفسه ست، ذكروا إذا عطس فحمد الله فشمته، إذا عطس فشمته، إذا عطس فشمته، وهذا أمر. وجاءت أمور أوجبها الفقهاء رحمه الله عليه بأوامر هي أقل من هذه الأدلة، ولهذا جنح جمع من العلم إلى وجوب تشميت العاطس، ولضاه على من سمع وحق على من سمع أن يشمته، وفي دلالة على أن من لم يحمد الله أنه لا يشمت، لكن هل يذكر يقال قل الحمد لله؟ هذا فيه خلاف، لم يأتي في السنة ما يدل على أنه ينبه تأديبا له، وهذا هو الأظهر أنه لا يبين إلا إذا علمت أنه قاله إنه تركه نسيانا لا ضعفا وتكاسلا، علمت أنه تركه نسيانا فلا بأس، فمن عاد يحمد الله وقد غفل أو نسي. أما إذا كان ترك تكاسلا أو ضعفا أو جهلا جهلا لا يعذر به مثل هذا لا ينبه، ولهذا لم ينبه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكره، فقال إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله، فشمت هذا ولم يشمت هذا، ومعناه كما تقدم في حديث أبي موسى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثبت في معناها أيضا حديث أخر منها صحيحين من حديث ابن عمر، لكن مصنف رحمه الله آثر حديث ابن مسعود لأن فيه زيادة فائدة، وذلك أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وهذا هو الأصل، فبين الحكم كما في حديث ابن مسعود أنه لا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا كان مجتمعين أو متصاحبين مترافقين في الحضر أو في السفر، فإنه لا يتناجى اثنان دون الثالث، وهذا النهي للتحريم. وفي حديث ابن مسعود قال: حتى تختلطوا بالناس أجل أن ذلك يحزنه، في اللفظ الآخر من أجل أن ذلك يحزنه. وفيه فائدتان في حديث مسعود: أولا بيّن العلة، الثاني بيّن الغاية التي ينتهي التي يجوز فيها التناجي، لهذا آثر ذكره كما تقدم لهاتين الفائدتين، لأنه بيّن العلة وهو أنه يحزنه ويوقع في قلبه المشقة والحزن من أنه ربما يسيء الظن بتناجيهما، فبين العلة وهو ما يقع في قلب أخيك المسلم من الحزن، وهذا لا يجوز أن يكون بين أهل الإسلام لأنه ينافي الأخوة وربما يقطع الأخوة أو يضعفها، ويكون مدخل من مداخل الشيطان بين الإخوان في إيجاد سوء الظن الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حتى تختلطوا بالناس، وأنه تنتهي الغاية في الاختلاط بالناس، وذلك أنه عند الاختلاط بالناس تنتفي العلة من جهة أنه إذا كانوا جماعة فلا بأس، ويقال إذا كانوا ثلاثة فأقل ما يتصور فيه العدد ثلاثة، أقل، وإلا لو كانوا أربعة فتناجى ثلاثة دون الواحد دون الرابع فالأمر أشد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أقل صور الصور التي يمكن فيها التناجي، لأنه إذا كانوا اثنين لا يحصل التناجي، لا يحصل التناجي بين اثنين دون الثالث، ودل على أن ما فوق الثلاثة أبلغ وأشد، لأنه إذا تناجى اثنان دون الثالث ويوقع الحزن والإحزان في ومشقة في قلب أخيك المسلم، فالثلاثة كذلك إذا كانوا ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس. قال: حتى تختلطوا بالناس، وهذا يبين أنهم إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بذلك، أو كانوا خمسة فتناجى ثلاثة دون اثنين فلا بأس بذلك، المقصود أنه لا يكون وحده فتحصل الوحشة، لكن إذا كانوا يتناجون تناجى اثنان ودخل واحد ليس معهما حال التناجي فلا بأس بذلك، لأنهم لم يكونوا ثلاثة إنما كانوا اثنين، وهذا داخل عليهم. ولهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يناجي رجلا فجاء آخر فدخل بينهما فدفع في صدره فقال: إذا تناجى اثنان فلا تدخل بينهما، لأنه إذا كانوا جميعا مجتمعين. في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد أنه قال: إذا كنتم بأرض فلات فلا يتناجى اثنان دون الثالث، ذكر الفلات، وهذا ليس خاصا بالفلات لكن فهو عام بالفلات في الحضر والسفر لعموم الأدلة، وذلك أن العلة هو ما يقع في قلبه من الحزن والمشقة وسوء الظن بإخوانه من جهة ما يقع في قلبه من هذا السرار والتناجي، ولهذا ذكر الفلات، لأن الفلات فيها يقع الحزن في قلبه، وأيضا ربما أمر آخر وهو خشية أنه يتهمهم أنهم ينوون شرا وسوءا إذا كانوا في برية، بخلاف الحضر إنه يقع الحزن لا شك، لكن قد ينتفي سوء الظن من جهة مثلا إيذائه أو من جهة فعل أمر يضره، لأنه في الحضر وقد لا يخشى ولا يخشى في الغالب من شرهما فلم يكن منفردا. ففي الحضر علة واحدة، وفي السفر علتان، وقد توجد العلة في الحضر أيضا، علة سوء الظن من جهة أنه يظن أنهم يتناجيان بشر به. فلهذا نهى الشارع الحكيم عن التناجي، أن يتناجى اثنان دون الثالث، وهذا الأحاديث في هذا المعنى تكون على التحريم كما تقدم، وهو عام في الحضر وفي السفر كما تقدم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. نعم. وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما جاء في معناها حديث في قوله لا يقيم الرجل، في اللفظ الآخر عند مسلم لا يقيمن بلفظ النهي المؤكد، وعند مسلم عن جابر أنه قال لا يقيم الرجل رجل أو يوم الجمعة ثم يخالف فيجلس فيه، فنهى أن يقيمه من موضع صلاته، وكذلك أيضا عموم هذا اللفظ أن يقيمه من أي مكان، لأن من تقدم إلى مجلس فهو أحق به، ولا يجوز الافتيات عليه حتى يقوم منه، فإذا قام منه سقط حقه منه، إلا إذا كان يريد أن يرجع فهو أحق به، لما روى مسلم من حديث هريرة إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. وروى الترمذي من حديث وهب بن حذيفة الغفاري رضي الله عنه بنفس حديث أبي هريرة عند مسلم، لكن فيه زيادة تبين وتوضح إذا قام الرجل من مجلسه لحاجة ثم رجع إليه وهو حق به، فقيدت القيام وأنه إذا قام لحاجة، أما إذا قام لغير حاجة أو قام قياما طويلا ينقطع عن المجلس فإنه في هذه الحالة لا يستأثر بالمجالس ويمنع غيره من الجلوس فيها ويحضرها على غيره، ويكون نوعا من الغصب وهو غير محتاج، ومثل هذا لا يجوز ولا يكون أحق به، مثل من يضع للسجادة أو يضع عصا في المسجد ثم يذهب ويقضي حاجاته المتواصلة وليست حاجة عارضة ثم يمنع غيره الجلوس فيه، هذا لا يجوز بل هذا غصب، وفي صحة صلاة نظر عند جمع من أهل العلم، لأنه غصب مكانا بغير حق في بيت من بيوت الله، وهذا في المساجد وفي غيرها، لكن إذا كان جالس في المسجد ينتظر الصلاة أو في المسجد في مجلس علم ثم قام لحاجة عرضت له، ذهب مثلا يشرب ماء، مثلا ذهب مثلا موضع الخلاء، دعاه أخوه مثلا لحاجة يريد أن يحدثه، أمر عرض له من الحاجات العارضة، هذه أمور ينبغي أن تراعى، لأنه لو لم تراعى قد لا يضعف من الحضور والمبادرة إليها، إذا علم أنه إذا جاء إلى المجلس سبق إليه ثم عرض له حاجة عارضة ولم يقصد منع غيره، في هذه الحالة كان من تمام محاسن الشرع أنه أحق به، ولهذا قال أحق به أنه مجلسه. ومثل ذلك المجالس تكون في الطرقات وكذلك الأماكن التي يبيع فيها الناس ويشتري فيها الناس، فمن كان في مجلس فهو أحق به. وفيه هنا مسائل كثيرة تتعلق بمن تقدم إلى مكان للبيع أو مكان يختص به في جلوس لتدريس أو تلاوة قرآن أو موضع اعتكاف، مسائل كثيرة أو موضع يبيع فيه بسطها العلم وبينوا أحكامها، وإن كان الأصل في مثل هذا أن يختلف فيما إذا سبق إليه بغير إقطاع، وإذا كان سبق إليه أقطع هذا الموضع يعني في غير محلات المساجد، لأنها لا تقطع لأنها لعموم المسلمين وليست ملكا لأحد، ففي هذه الحال هو أحق به ولو قام منه، فهو يملك الانتفاع، يملك الانتفاع دون المنفعة، وهذا فيما إذا أقطع فلا ملك له إلا في الانتفاع، لأن الملك قد يكون ملكا للرقبة والمنفعة، وقد يكون ملكا للمنفعة، وقد يكون يملك الانتفاع دون المنفعة، يعني لحقا ينتفع، لكن لا يجوز أن يبذلها بأجرة أو معاوضة، فهو أحق بالانتفاع، بخلاف المنفعة التي يملكها مثل أن يستأجر مكانا أو بيتا أو سيارة، فله أن يبذلها بعوض لغيره إلا إذا شرط عليه خلاف ذلك. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. حديث ابن عمر هذا ثبت في معنى عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنه عليه قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. في صحيح مسلم من حديث جابر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الناس تبع لقريش في الخير والشر. وكذلك صحيح البخاري وحديث معاوية رضي الله عنه أنه قال ذلك: إن قريش هم ولاة هذا الأمر لا ينازعهم فيه أحد، ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين، وما بقي في الناس اثنان. وفي لفظ: ما بقي منهم اثنان، عند مسلم: ما بقي منهم، يعني من قريش اثنان. وهذا أخذ جمهور أهل العلم من هذا الحديث أن من شروط الولاية أن يكون قرشيا، وخالف ذلك بعضهم كأبي بكر الباقلاني، وقالوا إنه ليس بشرط، واستدلوا أيضا من خالف ما جاء عن عمر رضي الله عنه رواه أحمد وغيره بسند رجاله ثقات كما يقول حافظ وغيره، أنه قال: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته، وإن أدركني أجلي وأبو عبيدة ليس بحي وكان معاذ حيا فاستخلفت. ومعاذ ليس له نسب في قريش، وجاء في هذا خلاف لبعض أهل العلم. وهذا الخبر وهذا اختلف العلماء هل هو خبر عن الواقع أو خبر عن حكم الشرع، خبر عن الواقع، والظاهر والله أعلم خبر عن حكم الشرع، لأن الواقع يدل على خلاف ذلك، لأن قد خرجت منهم منذ أمر طويل، وهذا كله مع الإمكان، كله مع الإمكان. فلهذا قال النبي عليه السلام: ومن شرط قال: ما أقاموا الدين، وذلك أن الأصل هو إقامة الدين والقيام عليه وحماية أمر الدين، ولهذا من أقام أمر الدين وعلى حيازة أمر الدين وحفظ الدين فهو مسدد وموفق ومحفوظ لحفظ حدود الله وإقامتها. وأعظم ما يكون في ذلك الولاة في حفظ حدود الله وإقامتها كما سيأتي في الخبر بعده. نعم. وعن الحسن رضي الله عنه قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. حديث معقل بن يسار هذا فيه وعيد شديد وتهديد لمن يلي أمرا من أمور المسلمين ولا ينصح له ولا يرهق به. وفي حديث عائشة عند مسلم عن عائشة رضي الله عنه قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفقا فارهق به، ومن ولي من أمتي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشقوق عليه. وأعظم المشقة أن تكون بتضييع حقوق الله والحدود. ولهذا في هذا الخبر: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش إلا حرم الله عليه الجنة. وفي لفظ: ثم لم يحطهم بنصحه إلا لم يدخل الجنة معه. ومن أعظم الغش هو عدم القيام عليهم بحدود الله والقيام بحفظ الدين والبيضة. وأعظم الحماية والحراسة هي حراسة الدين وحراسة التوحيد وحقوق التوحيد، هذه أعظم الحماية. وأعظم النصيحة هو نصيحتهم بالنصح لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة بالقيام عليها وأداء ما أوجب الله واجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الواجبات على ولاة الأمر الواجبة. ولهذا كانت حسنات ولاة الأمر عظيمة وسيئاتهم عظيمة، لما يترتب على حسناتهم من الخير العظيم وما يترتب على ذلك من الشر العظيم. وأعظم النصح هو أن يولى على أهل الإسلام خيارهم، أن يولى عليهم خيارهم من أهل الدين وأهل النصح، وأن يجنبوا من كان بضد ذلك. وأعظم الغش للمسلمين أن يولى عليهم من لم يكن من أهل الدين، من أهل النفاق والزندقة والإلحاد. ولا شك أن النصيحة لعموم المسلمين من أوجب الواجب. إذا كانت النصيحة لأخيك المسلم في الفلس وفي الدرهم واجبة، في الدوانق والدنانير لا يجوز أن تغشه، بل يجب، ومن غش فليس منا، ولو كان الغش في شيء يسير لا قيمة له وهو محرم ولا يجوز مع أن ضرره يسير، فكيف يكون الغش في أمر عام لعموم المسلمين وليس في أمر دنياهم ودرهمهم ودينارهم؟ لا، الغش في أمر الدين، عدم النصيحة للمسلمين. ولهذا جاء الوعيد الشديد في هذا، جاء الوعيد الشديد في هذا. ولهذا قال: إلا حرم الله عليه جنة. وفي اللفظ الآخر حديث روى الحاكم وغيره من طرق عند أحمد وغيره من طرق عدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ولي أمرا من أمر أمتي فولى على عصابة منهم أحدا لقرابة وفيهم من هو خير منه إلا وقد خانهم، إلا وقد خانهم، يعني إذا كانت تولية بغير نصح. أما إذا كان المولى من أهل النصح وأهل الخير فهذا هو الواجب، ولا يضر قريبا كان عن بعيدا، لأن المقصود هو النصح لأهل الإسلام. في قوله إلا حرم الله عليه الجنة دليل على الوعيد الشديد، لكن ليس معنى ذلك أنك كافر، لا، إنما في اللفظ الآخر عند مسلم: إلا لم يدخل معهم، لم يدخل معهم الجنة. وفي هذا بيان الألفاظ كما تقدم، أن من ينظر في هذه الألفاظ عليه يجمع وينظر في الألفاظ حتى يجمع بين، كما تقدم معنا في الألفاظ التي تأتي من الشارع ويطلقها وتبينها النصوص الأخرى. وطريقة أهل العلم وأهل السنة أنهم يردون النصوص المطلقة إلى النصوص المقيدة، والنصوص العامة إلى النصوص التي تخصصها، والنصوص المجملة التي تبينها، وكذلك المبهم يبينونه، كذلك يردون المتشابه إلى المحكم، ويردون المختلف منها مما يأتي ويحتمل إلى ما هو واضح الاحتمال. هذه طريقة أهل العلم، بخلاف أهل الزيغ والضلال يتبعون المتشابه مع أن عندهم السلامة وطريق الحق والهدى، لكنهم طرقوا طرقا كثيرة لكنها فيها خطر عظيم. ومنهم من يكون قصده الضلال والعياذ بالله، وهذا لا إشكال في أمره، ومنهم من يكون عن نقص في العلم وعدم بصيرة، وهذا أيضا مؤاخذ، والواجب عليه أن يسأل أهل العلم ولا يفتات برأيه، وأن يسأل وأن يناقش حتى يتبين الصواب ويتبصر. وعند مسلم كما تقدم: إلا لم يدخل معهم الجنة، وهذا يوضح أن هذا التحريم ليس تحريما مؤبدا، ليس تحريما مؤبدا، إنما هو تحريم مقيد. فقال: إلا لم يدخل معهم الجنة، وضح. وهذا واقع مثل ما تقدم، أنه قد يطلق ذكر مثلا التحريم في شيء والمنع من شيء، ويكون تحريما خاصا أو في وقت دون وقت أو زمان دون زمان، ويصدق أنه حرمت عليه الجنة لأنه لم يحصل له النعيم الذي حصل لغيره، ولهذا لم يكن معهم حينما دخلوا الجنة، لأنه لم ينصح معهم فلم يكن في رتبته، والواجب أن ينصح لهم، لأن الأمر والولاية معقودة له. ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله وصحيح إمام عادل، هذا يبين كما تقدم عظم أو الحسنات الكبيرة العظيمة لمن تولى ولاية ونصح فيها. وهذه الولاية ليست خاصة بالولاية الكبرى، لا، تشمل جميع أنواع الولايات، حتى الولاية الصغرى، أي ولاية وأي أمر يسرع الله العبد فيه فإنه يدخل في عموم هذا الحديث. قال: ما من عبد، هذا عام لكل من استرعاه الله رعية، لفظ الآخر أنه ما من عابد يسترعيه الله عشر، حديث جيد، عشرة يعني عشرة أنفس، عشرة أنفس إلا جاء يوم القيامة فكه عدله، أو جاء يوم القيامة قد شدت يداه إلى عنقه فكه عدله أو أوبقه جوره، لا يفك إلا العدل ولا يهلك إلا الجور. وأعلى من ذلك الفضل وهو الإحسان، وهي رتبة عظيمة في الإحسان إليهم. وأعظم الإحسان هو النصح لهم في القيام عليهم بأمرهم بما أوجب الله ونهيهم عما حرم الله عز وجل. فهذا كما تقدم في جميع الولايات، من كان مثلا مسؤولا في إدارة أو مسؤولا في مدرسة، مدير مدرسة، مدير دائرة، مسؤول عن أي جهة، وأيضا يدخل في عمومه من يسترعيه الله رعية في بيته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم، حديث ابن عمر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم قال ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال العلماء، بعض العلماء، إن هذا الختام في هذا الحديث للعموم، وهو عموم بعد تفصيل، يدخل فيه كل مكلف حتى وإن لم يكن يلي أحد من زوج أولاد، لأن عليه أن يرعى نفسه، رعاية نفسه بالقيام عليها بأمرها، لأن عنده الجوارح، جوارحه قيام عليها من أعظم ما يكون. وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم حتى يستقيم قلبه. فبين أن الأعضاء أيضا كذلك، كل حديث ثابت عن النبي عليه السلام، فهو مسؤول عن جوارحه بالقيام عليها برعايتها، فهو حديث عام لجميع أنواع الولايات كما تقدم. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الحديث فيه بيان الحقوق الواجبة على كل مكلف يخرج من بيته، وهذا يبين أن الإنسان حينما يخرج من بيته عليه حقوق وليس مجرد خروج. بعض الناس يخرج من بيته ولا يعتني بهذه الحقوق، لأنك لما كنت جالس بيتك سالم من هذه الحقوق، يعني إذا خشيت ألا تقوم بها، لكن لما خرجت من بيتك هذه حقوق لزمتك، يجب عليك أن ترعاها. وتختلف الحقوق، فإن كان يجلس في مكان يمر به الناس فعليه حقوق، ولهذا قال إياكم والجلوس، تحذير في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد. قال فإن أبيتم، بلفظ إذا أتيتم المجلس فأعطوا الطريق حقه، الطريق له حق. قال وما حق طريق؟ قال كف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها حقوق. وجاء في حد في صحيح مسلم حديث طلحة أيضا زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه قال حسن الكلام. هنا قال وما حقه؟ قال غض البصر، نعم، وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر، حقوق خمسة. وجاء في أحاديث أخرى ذكر حقوق أخرى أيضا، ورواه أبو داود من حديث أبو هريرة ومن حديث عمر، وفيه إغاثة الملهوف وإرشاد الضال، أن تغيث الملهوف وأن ترشد الضال. المعنى أن هذه أمثلة للحقوق وإلا ليس حصرا عليها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحقوق الغالبة. غض البصر لا شك أنه من أعظم الحقوق، لأن الإنسان لما كان في بيته كان مكفي من أن يمر به من يغض بصره ممن يحرم عليه النظر إليه من النساء، غض البصر. كذلك كف الأذى، لأنه حينما خرج من بيته الواجب عليه أن يسعى في أمور الخير، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليه موسى بأنواع من الخير، بالإعانة وحمل المتاع والإصلاح بين الناس وما أشبه ذلك من حقوق، ولهذا غض البصر وكف الأذى والأمر معروف ورد السلام، أيضا السلام رده واجب باتفاق أهل العلم، وإذا حييتم فحيوا بأحسن منها وردوها. وهذا فيه دليل أيضا، قال رد السلام فيه دليل على أن المار هو الذي يسلم على الجالس، هذا هو الأظهر، لا أن الجالس هو الذي يسلم، لأنه أمره برد السلام ولم يأمره بإفشاء السلام، أمر رد السلام، وهذا هو الأظهر. ثم الأظهر أيضا وهو يؤخذ من الحديث أن رد السلام، أن الواجب عليه رد السلام ولو كان المار جماعة وهم قليل، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال يسلم القليل على الكثير، وعمومه يشمل الجالس إذا كان مثلا اثنين أو واحد والمار ثلاثة أو أربعة، لأن القليل هو الجالس والكثير هو المار، لكن يظهر أنه إذا كان جالسا فإن الحق له ليس عليه، فيسلم المار ولو كان كثيرا على الجالس ولو كان قليلا. ثم أيضا الجالس في الحقيقة المار على الجالس بمثابة الداخل على القوم في بيت أو مجلس أو ما أشبه ذلك، مثابة الداخل، والأصل أن الداخل هو الذي يسلم، إذا كما في حديث هريرة عند أبي داود غير سند صحيح أنه عليه السلام قال إذا أتى أحدكم مجلس فليسلم، أمر الداخل وليسلم، وإذا خرج وإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، وهذا هو الأظهر كما تقدم من هذا الخبر. والأمر معروف واجب، والنهي عن المنكر أيضا من الحقوق الواجبة، فإن لم يستطع أن يقوم بهذه الحقوق فإن السلامة من أن يحمل نفسه أمورا لا يستطيعها هو الواجب. قال الإمام أحمد لا أعدل بالسلامة شيئا، لكن لا شك أن من خالط الناس ونشر الخير وأشاع أفضل، يأمر معروف وينهى عن المنكر، يرد السلام، يكف الأذى، يعين على الخير، هذا أفضل، لكن كان لا يؤدي هذه الحقوق فالسلامة هي الأكمل والأتم. ولهذا بدأ النبي بها إياكم والجلوس في الطرقات. نعم. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم إلى يوم القيامة. حديث معاوية رضي الله عنه في ومن يريد الله خيرا يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، هذا أحد الألفاظ لهذا الحديث، وقال على من ناواهم إلى يوم القيامة، وذاك لفظ آخر أيضا، وهذا لفظ آخر على من ناواه إلى يوم القيامة، وثبت معناه في عدة أخبار أيضا، رواه مسلم رواه الشيخان من حديث المغيرة أيضا بهذا المعنى، وعند مسلم من حديث المغيرة ظاهرين على من ناواهم، ورواه مسلم عن ثوبان فإن طائفة أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي يوم القيامة وهم ظاهرون، وحديث جابر بن سمرة أيضا في صحيح مسلم، حديث جابر بن عبد الله، حديث سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر، كلها رواه مسلم رحمه الله. وفي حديث جابر بن سمرة صحيح مسلم لن يزال هذا الدين قائما، وفي حديث عقبة عند مسلم قاهرين لعدوهم، وفي لفظ آخر كما تقدم ظاهرين على من ناواهم، وهذا يبين الظهور، وأن الظهور ليس معناه عدم الاستتار، أن الظهور هو الغلبة، أن الظهور هو الغلبة، وهذا هو الصواب. قال من يرد الله به خيرا يفقه دين، وما أحسن ارتباط هذه الجملة بما بعدها، هذا يبين أن هذه العصابة عمادها وأساسها الفقه في الدين، ولهذا ظهرت ونصرها الله لأنها على الحق وعلى الفقه يفقه في الدين. وهذا المعنى ثبت في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، روى الترمذي بن عباس من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، حديث أيضا جيد، وكذلك روى ابن ماجه حديث هريرة بهذا اللفظ من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، لفظ آخر حديث ابن عمر عند ابن أبي عاصم عند الطبراني وغيره من يرد الله به خيرا يفهمه في الدين، يفهمه، لها اختلف في هذه اللفظة، قيل إن الأصل يفقهه لأن الفقه أعلى من الفهم، وهذه الأخبار كلها تدل على فضل الفقه في الدين، أنه من أعظم أسباب الظهور وظهور الحق وغلبة الحق. ولهذا كان الفقه في الدين هو سمة هذه الطائفة، وأعظم الفقه الدين هو الفقه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والفقه في الدين هو أن يكون الفقه له سجية، يكون فقيها. ولهذا يقال فقه الرجل إذا فقه إذا فهم بالكسر، مجرد الفهم بس، وفقه إذا سبق غيره إلى الفهم بالفتح، وبالضم فقه إذا صار الفقه له سجية. وهذه هي الصفة المحمودة، أن يتفقه حتى يكون فقيها، ويقال فقه فلان أي صار فقيها. ولهذا يقال لأهل العلم الفقهاء، ويقال اختلف الفقهاء وأهل الفقه، ما يقال الفهماء، لا الفقه، لأن الفقه أعظم، لأن الفهم مجرد فهم المسألة، لكن الفقه هو الغوص عليها. ممن لم يرد به خير لأنه لم يتفقه في الدين، وإن كان لا يلزم من أن يراد به شر، لكنه لم يحصل لها الخير الذي هو مرتبة أهل العلم والفقه في الدين. ولا تزال عصابة من المسلمين كما في اللفظ الآخر لن يزال هذا الدين قائما. وهؤلاء هم أهل العلم وأهل الحديث، وهم أهل العلم كما قال البخاري وعلي المديني وأحمد رحمه الله وأجمع عليه السلف أنهم أهل العلم، قائمون على هذا الدين ينصرونه ويؤيدونه، ظاهرون بالحجة، هم ظاهرون وحجتهم ظاهرة، لكن قد يخفى هذا الظهور لا يظهر، وقد يخفت وقد يتبين، لكنهم ظاهرون بالحجة والبيان، وهم باقون إلى أن تقوم الساعة. والمراد بالساعة ساعتهم، وهي قبض أرواحهم، لأنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق حتى تقوم إلى يوم القيامة، يعني المراد كما في الظاهر أن تقوم الساعة أي حتى إلى ساعتهم، لأنه للساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما في حديث عبد الله بن عمرو والنواس بن سمعان وعائشة رضي الله عنهم صحيح مسلم أنه سبحانه وتعالى يبعث ريحا في لفظ من قبل اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ثم يبقى شرار الخلق، لفظ آخر يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، لفظ آخر لا تقوم الساعة على من يقول الله الله، على من يقول لا إله إلا الله، لا تقوم إلا على شرار الخلق. والمراد أنها ساعتهم التي تقوم عليها، هذا هو الصواب. قال ابن جرير وجماعة إنهم يبقون إلى قيام الساعة، يبقون إلى قيام الساعة، وإن كانت الساعة تقوم على شرار الخلق لكنهم يكونون بمكان هم ناؤون عن شرار الخلق، وأن الله عز وجل ينأى بهم عن شرار الخلق، ويكونون بمكان لا يكون به شرار الخلق الذين عليهم تقوم. أخذوا بظاهر الخبر، لكن ظاهر الخبر هذا توضح الألفاظ الأخرى، وأن المراد بالقيامة هي قيام ساعته. ولهذا لما كان الأعراب كما في الصحيحين يأتون النبي عليه السلام يسألون عن الساعة ما تقوم، ينظر إلى أصغر وقال إن يعش هذا الغلام حتى يدركه الهرم تقوم عليكم ساعتكم، أثبت قيام الساعة لهم، فدل على أن الساعة أن قيام أنها ساعتان، ساعة كبرى وساعة صغرى. الساعة الصغرى لكل مكلف، من مات فقد قامت قيامته، كل من مات قامت قيامته، لأنه اتصل بالبرزخ، والبرزخ بأحوال الآخرة أشبه، انتهى من الدنيا هو في أحوال البرزخ، والبرزخ موصل آخرة وهو بحال الآخرة أشبه، فقامت قيامته. والقيامة الكبرى هي القيامة التي تقوم على عموم الناس، وهذا المراد إلى قيام الساعة كما تقدم على التفسير الموافق للأخبار في هذا الباب، وهو قيام ساعتهم حين قبض أرواحهم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه أدب من آداب أكل الطعام، وهو أنه إذا أكل طعام، إذا أكل أحد طعاما فلا يلعقها، فلا يمسح يده، في اللفظ الآخر عن جابر فلا يمسح يده من حتى يلعقها أو يلعقها، يعني يلعقها مثلا من يكون عنده من ابن أو ابن أو بنت أو أهل أو خادم ممن لا يأنف منه. وهذا هو السنة، لعق اليد ولعق الصحفة. ولهذا جاءت العلة مبينة في الأخبار الصحيحة في صحيح مسلم من حديث أنس ومن حديث جابر ومن حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه قال أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فلا يذرها للشيطان، فليأخذها وليزل ما بها من أذى ثم ليأكلها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. يبين أن الشيطان حساس لحاس يحضر في كل شأنه، وقعد لابن آدم بأطرقه كلها، كما في حديث الفاكهة بن سعد رضي الله عنه، وكذلك صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن العبد أن الشيطان أنه إذا دخل العبد ولم يسمي قال الشيطان أدركتم المبيت، فإن لم يسمي عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، فأمر أن يمنع الشيطان بالتسمي، أن يمنع دخول الشيطان أصل. وهذا يبين قوله يحضر إن الشيطان يحضر أحدكم، هذا يظهر الله إما أنه كان لم يسمي عند طعامه أو لم يسمي عند دخول بيته، أو يقال يحضر أحدكم أنه يوسوس وإن كان خارج الدار، وهذا هو الأظهر. ولهذا قد يسمي الإنسان عند دخول بيته وعند طعامه، وقد يحضره شيء من أمر الشيطان ولهذا أمره أن يدفع أسباب الشر ويمنع الشيطان من أن يأكل من هذا الطعام، لأنه يوسوس، يوسوس الشيطان وإن كان بعيد وإن كان لم يدخل. وفي اللفظ الآخر عند مسلم من حديث أنس: وأمرنا أن نسلت القصعة الصحفة، فيشرع لعق الأصابع وكذلك لعق الصحفة. وفي حديث كعب بن مالك صحيح مسلم أنه عليه كان يأكل بثلاثة أصابع. وفي اللفظ الآخر عند الطبراني من حديث كعب وغيره أنه كان يأكل بالإبهام والسبابة والوسطى. وبالجملة إن أكل بالثلاثة هي العقة، وإن أكل بكفه كلها فلا بأس، لكن عليه يلعق. وجاء في حديث الزهري المرسل أنه كان يأكل بكفه كلها عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت صحيح مسلم أثبت وأصح. وهذا يبين خلاف طريقة المتكبرين الذين يأنفون من هذا، مع أن هذا في مصالح عظيمة، ومع أن الطعام الذي في الأصابع هو جزء من الطعام الذي أكله، فكيف لا يأنف من الطعام الذي أكله ويأنف من الطعام الذي بقي؟ ثم هذا في مصالح عظيمة. وقد تكلم بعض الناس ممن تتكلم في المعجزات في الكتاب والسنة، وذكر أن فيه من الفوائد، وأن حين يمص أصبعه أن فيه مادة تكون سببا في الإعانة على هضم الطعام، وهذه مصالح سواء ثبتت وصحت أو لم تصح، فالمكلف يعمل ولا يتبع ما يفهمه أو يعقله، عليه يتبع ويقول سمعت وأطعت، لكن إن ظهر شيء من الحكمة فإنه يكون خيرا على خير. نعم. يقول رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حديث ابن عمر أيضا في بيان عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى رضي الله عنهما أن أهل بيت احترق عليهم دارهم، فأخبر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام فقال: إن هذه النار عدو لكم فلا تتركوا النار حين تنامون. أخبرنا وبين في حديث أبي موسى السبب في ذلك وأنها عدو. حديث ابن عباس عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام حين سمعت عن عكرمة أنه كان يصلي على حصير، فجاءت الفأرة أخذت الفتيلة فأنقتها عليها أو على هذا الذي يصلي فيه فأكلت منها نحو الدرهم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجر مثل هذه على هذا، فأمر بإطفاء النار حين النوم. هذا يبين أن الأعداء يجتمعون، وأن أعداء الإنسان النار عدو والشيطان عدو، والهويسقة يتخذها الأعداء سبب ذلك، فالشيطان يستعين بالنار ويجعل واسقة وهي الهويسقة الفأرة، لهذا أمر بالاحتياط، وهذا فيه دلالة على الأخذ بالأسباب. والصواب في مثل هذا أن هذا لا يجوز، أن حينما النهي للتحريم وأنه لا يجوز ترك النار، وهذا هو الصواب في مثل الأوامر التي تأتي في هذا في هذه الأخبار الصافيها أنه إذا جاء أمره هو الوجوب إلا لدليل يصرفه، إذا جاء نهي فهو للتحريم إلا لدليل يصرفه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها عدو، وإذا كانت عدو فيجب اتقاؤها، ثم عدو يستعين بعدو وهو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أمرنا أن نتخذه عدو. ولهذا كان بينه وبين النار مؤانسة، والشيطان خلق من نار، ولهذا يتخذها وسيلة لإحراق أهل البيت. ومن ذلك أيضا أن يفرط في ترك بعض الأشياء التي تكون سببا في تلف شيء، مثل بعض الأسلاك التي قد يترتب منها شر أو احتراق أو تلامس كهرباء وما أشبه ذلك، وتكون أعظم من النار. ثم هذا إذا كان ليس في الدار أحد، أما إذا نام وفي الدار هو نام وفيه من ينتظر فلا بأس، إذا كانوا جماعة فالواجب على الأخير أن يطفئ النار. كذلك يدخل في عمومه فيما يظهر أنه لو لم حتى ولو لم ينم، لو أراد أن يخرج من بيته وفي بيته نار فلا يجوز أن يترك النار لعموم العلة، لأن العلة هي الغفلة، ربما كانت الغفلة في الخروج أعظم من الغفلة وهو نائم، لأن النائم قد يدرك النار ويقوم، لكن من كان خارج عن البيت فهو أعظم، فهي من باب أولى، من باب الدلالة والتنبيه على الأمر بما هو أهم أو أعظم، لأن الغفلة عن البيت إذا كان خارج أو عن الدار إذا كان أشد من الغفلة عنه إذا كان في الدار. وإن كان الضرر الذي يلحق أهل الدار إذا كانوا نائمين من جهة أخرى أشد، لأنه قد يصيبهم ضرر من احتراق نحوه، لكن من جهة ضرر النار عموما وعدم انتباه لها هو موجود في الغفلة عنها، سواء كان نائما أو كان غافلا بخروج ونحوه. أحسن الله إليك شيخ، هذا سؤال من النساء تقول: ما حكم لباس البنطال للنساء في البيت؟ إذا كان لبسه يعني زوجها ولم يكن يعني في الدار مثلا من تتستر عنه أو يحصل الشر مثلا برؤيته لها فلا بأس بذلك، وكان أيضا لبسها له على وجه لا تشبه به، لأن المحظور هو أن يكون في اللباس تشبه، أما إذا كان اللباس لا تشبه فيه فالمرأة مع في بيتها وعند زوجها لأن تلبس ما شاءت، لا حرج عليها أن تلبس ما شاءت، المحظور أن يكون لباسا محرما، أما الملبوس فتلبس ما شاءت في بيت زوجها. نعم. أحسن الله إليك الشيخ، تقول: تعلم يا شيخ حفظك الله كثرة الخلاف بين العلماء في هذا الوقت في مسائل الزينة للمرأة كالتشقير مثلا، فما حكم الإنكار في المسائل هذه؟ نقول في هذا أن القاعدة في المسائل التي يحصل فيها خلاف وتكون مسائل محتملة هو اتقاء مواضع الخلاف، بأن يجتنب المواضع التي فيها خلاف ويمنعها قوم ويجيز آخرون، فيجتنبها يأخذ بقول من يمنع، لكن لا نجزم بالتحريم إذا قامت الشبهة، أما إذا كان الشيء واضح دليل واضح فلا. أما ومن ذلك مسألة التشقير، والتشقير وقع فيه خلاف، فنقول من هذه المسألة، وإن كان الأصل أن المرأة لها أن تصبغ الشعر بما شاءت وأن تغيره بما شاءت ما لم يكن سوادا ولم يكن على وجه التشبه فلا بأس به، وكذلك أيضا نوع من التشقير إذا كان يوهم النمص، مثل ما يفعل بعض النساء تشقر حاجبها ويكون توهم أنها قد نمصت لكنها في الحقيقة لم تنمص، إنما لم يحصل نمص، إنما أشبه اللحم، وتضع خيطا أو خطا أسود في الوسط، تضع خط أسود في الوسط، فمن يراها يظن أنها نامصة وقد حلقت الشعر الأعلى والأسفل، فهذا في الحقيقة تشبه بالفاسقات، هذه الصورة من التشقير فيما يظهر لا تجوز. أما التشقير، تشقير جميع الحاجب بلا لون فاصل فلا بأس، لأنه لا إيهام. أما إذا كان يوهم التشبه بالفاسقات وكذلك التشبه بمن وقع في أمر محرم، مثل ما تضع خيطا من كحل، خطا من كحل أو خط بالقلم أسود ويكون أعلى ما يتبين ويظن أنها نامصة، هذا لا يجوز، ولهذا كثير من النساء الذي يعملن هذا يظنها من يراها أنها نمصت، وهذا يوهم إشاعة الشر والفساد بالنمص، فهذه الصورة هي التي لا تجوز كما تقدم. أحسن الله إليك الشيخ، يقول: يكثر في الموطأ التبويب بمثل باب جامع وقود الصلاة، باب جامع الزكاة، باب جامع القراط إلى آخره، فما القصد من قوله باب جامع كذا؟ واضح، أقول ما في، لأنه الجامع هو الذي يجمع، هو الذي يجمع الأخبار التي في الباب مما يذكره من الأخبار المتصلة والأخبار المرسلة، وهذا واقع له ولغيره، ليس التبويب خاصا، لكن هو يذكر جامع اصطلاح له، وبعضهم يقول كتاب وباب بدون ذكر جامع، لكن ذكر الجامع يعني الذي يجمع الأخبار، لأنه جعل مع الأخبار بعض الآثار الموضحة، فجمع لك الفقه والحديث، جمع لك الفقه والحديث فأغناك، وجعلك حين تنظر تستنبط ويتبين لك وجه المسألة بالنظر في كلامه رحمه الله، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: نهى عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. اختناث من الخنث، وهو التكسر والميل، وهو المراد به كسر ما ينكسر كالقربة والآنية التي تكون من جلد وتكون صغيرة أو كبيرة، أن يدير أفواهها وأن يلفها وأن يكسرها فيشرب، يعني ويشرب من داخل القربة. فنهى عن اختناث الأسقية أن تشرب من أفواهها، وظهر هذا اللفظ أنه خاص بما يمكن فيه أن يكسر، ولا يدخل فيه الآنية التي لا يمكن كسرها من زجاج أو فخار أو غضار ونحوه. والنص الآخر جاب على العموم من حديث ابن عباس وأبي هريرة، وقد روى البخاري من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب من في السقاء، وهذا أعم من حديث أبي سعيد الخدري، وهذا هو الصواب، أنه نهى عن الشرب من في السقاء، سواء كان يمكن كسره أو لا يمكن، كان مما يكسر ويلف ويدار مثل ما كان من جلد ونحوه، أو كان لا يمكن مما يكون مثلا من زجاج أو غيره. نهى عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. اختلف العلماء في العلة في هذا الخبر، اختلف العلماء في العلة ولماذا نهى عن اختناثها معنى أن يشرب من أفواهها. قيل إن العلة أنه ينثن الإناء، ولهذا عند الحاكم نهى أن يشرب من أفواهها حتى لا تنتن، أو حتى يصيبها النتن أو نحوه، فجعل العلة هو ما يصيبها من الرائحة الكريهة التي تعلق بها، خاصة إذا كانت من جلد، ولهذا قد يفسده على غيره. وقيل إنه قد يكون فيها شيء من الحشرات والحيات، وجاء في حديث عن ماجه وغيره أن رجلا شرب من قربة فانساب له جنان، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب من أفواهها، يعني يخشى أن يخرج له شيء يضره. والأظهر والله أعلم أن العلة عامة، وأن هذه الأخبار في ثبوتها نظر التي وردت، لكنها وردت على أحوال، ومثل هذه لا تخصيص فيها ولا تخصص، إنما هو إما أن يكون جاء سبب لها فنهى عنها عموما، نهى عنها، ولهذا جاءت هذه الألفاظ بعدة معاني، إما لأجل ما فيها من الحشرات والحيات، أو لأجل أن ينتنها، فإما أن يقال بجميعها ويقال إنها مثلا لم تثبت ويعمم الخبر، وهذا هو الأظهر، وذلك أن شرب الماء وصبه وعبه قد يضر أيضا حينما يشرب من في السقاء، فإنه حينما ينزل الماء إلى الجوف قد يضره ويشق عليه وقد يسبب له أمراض، فلهذا كان من حكمة الشريعة النهي عن الشرب من في السقاء أن يشرب من أفواهها، هذا هو الظاهر. ثم النهي ظاهر التحريم، هذا هو الظاهر، لأنه فيه ضرر، لكن إن كان الإناء مشتركا كان أشد، لأنه يفسده على غيره. وجاء في حديث كبشة بنت ثابت الأنصارية عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام دخل عليها فشرب من قربة معلقة، قال فقطعت فم القربة وجعلت عندها تبركا بهذا الإناء أو فم القربة التي باشرت فاه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أيضا عبد الله بن أنيس أنه عليه الصلاة والسلام شرب من قربة معلقة، حديث عبد الله بن أنيس هذا فيه ضعف، حديث كبشة أصح منه. فقال بعض العلماء إن النهي للتنزيه لأنه شرب من قربة معلقة، دل على شرب من فلق القربة، دل على أن النهي ليس للتحريم. وهذه قاعدة أنه إذا جاء حديث يدل على التحريم وجاء ما يدل على خلافه يكون النهي صارفا له من التحريم إلى الكراهة، هذا هو أصح للجمع بين الأخبار. لكن الأظهر والله أعلم أن يقال النهي على عمومه، وذلك أن الصورة التي جاء فيها الرخصة ليست عامة، إنما جاءت في صورة خاصة، وعلى هذا نقول نخص من النهي ما جاء في هذا الخبر، وهو ما إذا كان لا يمكن الشرب إلا من فيه من في القرب، إذا أن تكون معلقة يشق أو ولم يجد إناء وما أو كان لم يجد إناء أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال لا بأس أن يشرب من في القربة إذا لم يجد إناء أو كانت معلقة وقد لا يمكن إنزال القربة ويأخذ مثلا بيده أو نحو ذلك. فعلى هذا حينما يحتاج إلى شرب من في القربة فإنه يكون معذورا ولا شيء في ذلك كما تقدم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. حديث ابن عباس في دلالة على أنه لا بأس من الشرب وهو قائم، وجاء معنى حديث ابن علي رضي الله عنه أيضا في هذا المعنى في البخاري أيضا. وحديث الرخصة أو الجواز شرب قائما ثابتة في الصحيحين، وجاءت أدلة أخرى تدل على النهي عن الشرب قائما. روى مسلم أنه عليه من حديث أنس رضي الله عنه أنه زجر عن الشرب قائما، في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم نهى عن الشرب قائما. وروى مسلم أيضا من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقع. ومنهم من ضعف هذه الأخبار وقال لا تثبت وقدم أخبار الصحيحين، لكن صورنا حديث صحيحة ورواها مسلم رحمه الله فلا وجه لردها. ومن أعلى رواية مسلم من طريق قتادة فإنه جاء ما يدل على أنه سمعه من أنس، لأنه من رواية قتادة عن أنس، وجاء في صحيح مسلم قال قلنا لأنس فالأكل قال ذاك أشر وأخبث، فهذا في دلالة على أن قتادة سمعه من أنس. ورواية أبي سعيد أيضا من رواية شعبة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورحمه فيه أيضا أنه نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما. رواية شعبة عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري، وهم رواية شعبة عن قتادة، رواية شعبة عن قتادة رواية جيدة في حكم الاتصال، وأبو عيسى الأسواري هذا وثقه جمع من أهل العلم. ورواية أبي هريرة أيضا رواها مسلم، رواية عمر بن حمزة العمري عن أبي غطفان المري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يشربن أحد منكم قائما، لا يشربن أحد. ومنهم من أعله بعمر بن حمزة هذا مشهور بالضعف وأخرج له مسلم رحمه الله، لكنه في المتابعات. ثم روايته هذه مع أنها في المتابعات في صحيح مسلم للرواية الصريحة حديث أنس وحديث سعيد الخدري في النهي، لكن جاء عند أحمد بإسناد صحيح رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة توبع عمر بن حمزة فانتفى عند ذلك الضعف، وفيه زيادة من نسي فليستقي. ولهذا كان الصواب هو النهي عن الشرب قائما، هذا هو الأصل، لكن اختلف العلماء في هذه الحال في النظر بين الأخبار في هذا الباب عدة مسالك. وأقرب المسالك في الجمع بين الأخبار أخبار الجواز وأخبار النهي وأخبار النهي عن الشرب أقربها وأسلمها من الاعتراض هو أن يحمل النهي على الكراهة أو خلاف الأولى، والفعل على والشرب قائما على الجواز. وهذه كما تقدم قاعدة نافعة والنبي عليه الصلاة والسلام قد ينهى عن شيء ثم يفعله ليبين أن نهيه ليس للتحريم، ثم هو في فعله يكون مأجورا لأنه يبين للأمة أن هذا الفعل لا بأس به، وغيره من الناس إذا فعله يكون فعله غير الأولى أو مكروه، إلا إذا فعله لحاجة مثل أن يكون في مكان فيه طين أو يخشى أن يصيبه قذر فشرب قائما مثلا فلا بأس. ولهذا كما تقدم كان الجمع بين الأخبار أن يحمل النهي على الكراهة وعلى خلاف أو على خلاف الأولى لفعله عليه الصلاة والسلام. وهذه قاعدة فيما إذا وردت عندنا الأخبار فإن لا فيها أربعة مسالك. المسلك الأول مسلك الجمع، المسلك الأول مسلك الجمع، والمسلك الثاني ما هو مسلك ماذا؟ نعم النسخ. والمسلك الثالث مسلك ماذا؟ نعم احنا نقول الأول الجمع والثاني النسخ والثالث والخصوصية، هذه ما نقول بها قول مسلك ضعيف، هذه يسلكها ابن الشوكاني رحمه الله، لكن قول ضعيف يعني، وهذا في الأخبار ليس في كل الأخبار، لكن حينما ترد هذه الأخبار فلا بد من النظر فيها. وهذه أربعة مسالك سهل، مسألك الترجيح، والرابع ما هو؟ التوقف. هذه ذكر الحافظ رحمه الله في النخبة، هذه طرق الأربعة، طرق الأربع في الجمع في النظر في الأخبار. والتوقف توقف نسبي، يعني توقف نسبي، ولهذا قدمنا النسخ على الترجيح، لأن الترجيح إهدار لأحد الدليلين وعمل بالآخر، والنسخ عمل بدليل الناسخ، وعملنا بالمنسوخ فترة من الزمن، عملنا بالمنسوخ فترة من الزمن، ولهذا كان مقدم على الترجيح من جهة أنه عمل به فترة من الزمن ثم نسخ. وهذا أيضا هذا المسلك وهو الجمع نسلكه. ثم الصحيح أننا نجمع حتى ولو علم المتقدم من المتأخر، لو علمنا النص المتأخر والمتقدم وأمكن الجمع فنجمع، ولو علمنا أن هذا متأخر وهذا متقدم، لأن الجمع عمل بالنصين فكان مقدما. نعم. وعن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. وهذا فيه النهي عن القران بين التمر، أن يأكل تمرتين ويلحق به أيضا ما أشبهه، أن يأكل حبتين عنب، أو مثلا يأكل كل صنف يكون مثلا من هذه من فواكه ونحوها. فنهى عن القران عليه الصلاة والسلام، قال حتى يستأذن أصحابه. اختلف العلماء في هذه قول حتى يستأذن، هل هو من قوله عليه الصلاة والسلام أو مدرج؟ جاء رواة عن شعبة واختلفوا في هذا، منهم من جزم بالإدراج ومنهم من تردد، لكن جاء من طرق أخرى برواية سفيان وغيره الجزم بأنها مرفوعة. ثم جاء عند ابن حبان وإسحاق في مسند حديث هريرة ما يدل على أنها مرفوع، وهو أنهم قالوا كانوا في أصحاب في الصفة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بينهم التمر فكانوا يأكلون، قال فإذا قرن أحد قال إني قرنت فقرنوا، دل على أنه حكى فعلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فله حكم مرفوع. وهذا هو الصواب. وما جاء بعض الروايات أن ابن عمر قاله من كلامه لا ينافي، لأن العالم والمحدث والصحابي رضي الله عنهم قد يقول الحديث ويسرده إلى النبي عليه السلام وقد لا ينشط، فيذكر الحديث من قوله جاء به على طريقة الإفتاء لمن سأله، ولا يرفعه للنبي عليه السلام لأسباب، منها قد لأنه يعلم أنها معلوم لمن سأله، مثل إنسان يسألنا عن مسألة نقول فعلك صحيح، لأنه إنما الأعمال بالنيات، وقد لا تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، يسمعك إنسان الذي لا يعرف الحديث يقول قالنا فلان أعمال بالنيات، والذي يعلم حديث يقول نعم هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقد لا يقول يسنده من جهة أن من سمعه يعلم أنه قول النبي عليه الصلاة والسلام أو لأسباب أخرى. ولهذا كان هذا متصل، والأصل من ما كان ملحقا بالخبر فهو منه وليس مدرجا إلا ببينة واضحة. ثم هذا النهي عن القران، هل هو باق أو كان لما كان حال الضيق والشدة، هذا يظهر والله أعلم أنه له أحوال. إن كان الأمر في حال السعة، حال السعة، ففي هذه الحالة لا مال أحد استئذان، إذا كان الخير كثير والطعام كثير والناس متسعون وهذا يأكل وهذا يأكل وليس فيه مضايقة وليس في قلة في الطعام والتمر موجود بين أيديهم، فإذا احتاج أن يقرن أن يأكل تمرتين أو حبتين مثلا لشدة جوعه أو ما أشبه ذلك فلا بأس ولا حاجة استئذان. وإن كان في حال شدة وقلة في الشيء فهو على أحوال، على أحوال، تارة يكون الطعام المشترك بينه الطعام الذي بينهم مملوكا لهم، يعني مشترك مثل جماعة يأكلون طعام هم جماعة، الطعام مشترك بينهم ملكا لهم جميعا وملوكا لهم، أو يكون مثل يكون في البلد أو مسافرون، وهذا الطعام مملوكا لهم من مالهم يطبخون ويأكلون من مالهم مشتركهم. وكان الشيء في حال قلة وشدة، في هذه الحالة لا يجوز أن يستأجر بشيء دون أصحابه. الحالة الثانية أن يكون المال بينهم لكن وهو مشترك لكن ليس مملوكا لهم، مملوك لغيره، يعني مثل يكون إنسان أعطاهم هذا الطعام وأمرهم وضيافة لهم، كذلك أيضا حكم الحالة الأولى لأنه ليس مملوكا لهم بل ملكا لغيرهم فهم فيه سواء، فلا يفتات أحد على الآخر. فإن كان في حال ضيق وشدة فلا يفتات على إخوانه وأصحابه فيأكلوا أكلا يتسبب فيه الضرر. الحال الثالث إن كان ملكا لأحدهم دون غيره، مثل يكون جماعة والماء، وهذه الحالة الثالثة مملوك لواحد منهم والباقون يأكلون من طعامه، فإنهم لا يستأثرون، ولصاحب الطعام أن يستأثر، الذي يملك الطعام له أن يستأثر، لكن ليس من الأدب أن يستأثر على وجه يكون فيه جشع، بل الأولى أن يكون في غاية الكرم وأن يؤثرهم، لكن لو استأثر بشيء هو فلا بأس بذلك، لا بأس بأنه صاحب الطعام، صاحب الطعام. وهذا له صور عدة، ومن ذلك أن صاحب الطعام مثلا حتى ولو كان في ساعة دعا قوما مثلا من الناس ثم آثر بعض الحاضرين بشيء من الطعام فلا بأس به، آثر خص هذا بشيء من الطعام لأسباب مثلا قد يكون لا يأكل لهذا الطعام أو مزيد في إكرام أو ما أشبه ذلك وخصه به وعلم أنه خصه، فلا يجوز لك أن تتناول منه إلا إذا علمت رضا صاحب الطعام أو رضا من خص به، من خص به دون غيره. وهذا كله كما تقدم إذا كان في حال الضيق، أما في حال السعة فكما جاء في الأثر عن عمر وغيره إذا وسع الله فوسعوا. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن